الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى وقوله: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة على الأرائك ينظرون للذين أحسنوا الحسنى وزيادة لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. في هذه الآيات إثبات رؤية المؤمنين ربهم جل وعلا يوم القيامة عيانا بأبصارهم. ومسألة الرؤية من أعظم المسائل التي وقع النزاع فيها بين أهل السنة وغيرهم. لا حول ولا قوة إلا بالله، أعوذ بالله من عمل المصائر. وقد اتفق عليها الأنبياء والمرسلون وجميع الصحابة والتابعون. التابعون؟ وأئمة الإسلام على تتابع القرون. والمخالف في الرؤية الجهمية والمعتزلة ومن اتبعهم من الخوارج والإمامية، وقولهم باطل مردود بالكتاب والسنة. قال ابن خزيمة: لم يختلف المؤمنون في أن المؤمنين يرون خالقهم يوم المعاد، ومن أنكر ذلك فليس بمؤمن عند المؤمنين. انتهى. وجوه يومئذ ناظرة، أي حسنة مشرقة، إلى ربها ناظرة ترى الله عيانا. وإضافة النظر إلى الوجه الذي هو محله في هذه الآية، وتعديه بأداة إلى الصريحة في نظر العين، وإخلاء الكلام من قرينة تدل على أن المراد بالنظر المضاف إلى الوجه المعدى به إلى خلاف حقيقته وموضوعه، صريح في أن الله سبحانه وتعالى أراد بذلك نظر العين التي في الوجه إلى نفس الرب جل جلاله. فإن النظر له عدة استعمالات بحسب صلاته وتعديه بنفسه. فإن عدي بنفسه فمعناه التوقف والانتظار، كقوله: انظرون نقتبس من نوركم. وإن عدي بفي فمعناه التفكر والاعتبار، كقوله: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. وإن عدي بإلى فمعناه المعاينة بالأبصار، كقوله: انظروا إلى ثمره إذا أثمر. فكيف إذا أضيف إلى الوجه الذي هو محل البصر؟ وقد أخرج عبد بن حميد عن عكرمة إنكار الرؤية، ويمكن الجمع بالحمل على غير أهل الجنة. وأخرج بسند صحيح عن مجاهد: ناظرة تنظر الثواب. وعن أبي صالح النحوة. وأورد الطبري الاختلاف فقال: الأولى بالصواب ما ذكرناه عن الحسن وعكرمة، وهو ثبوت الرؤية لموافقة الأحاديث الصحيحة. كان عكرمة رضي عنه إثبات الرؤية وإنكاره التي هو إحسانا للظن به يحمل كلامه في النفي على رؤية الكفار. وبالغ ابن عبد البر في رد الذي نقل عن مجاهد وقال: هو شذوذ وقد تمسك به بعض المعتزلة. أهل الباطل وأهل الأهواء يفرحون بالشاذ، يفرحون بما يسند قوله، لكن لا ينفعه ولا حجة في قول أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن صح عن مجاهد فقوله مردود، وإن لم يصح فهو أحرى. وتمسكوا أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث سؤال جبريل عن الإسلام والإيمان والإحسان، وفيه: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وتعقب بأن المنفي فيه رؤيته في الدنيا، لأن العبادة خاصة بها. فلو قال قائل: إن فيه إشارة إلى جواز الرؤية في الآخرة، لما أبعد. هذا الحافظ كان الفتح. و وقال البيهقي إذا ثبت أن ناظرة هنا بمعنى رائية اندفع قول من زعم أن المعنى ناظرة إلى ثواب ربها لأن الأصل عدم التقدير. وأريد منطوق الآية في حق المؤمنين بمفهوم الآية الأخرى في حق الكافرين إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وقيدها بالقيامة بالآيتين إشارة إلى أن الرؤية تحصل للمؤمنين في الآخرة دون الدنيا. وقد أخرج أبو العباس السراج عن مالك بن أنس وقيل له يا أبا عبد الله قول الله تعالى إلى ربها ناظرة يقول قوم إلى ثوابه فقال كذبوا فإنهم عن قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ومن حيث النظر أن كل موجود يصح أن يرى وهذا على سبيل التنزل وإلا فصفات الخالق لا تقاس على صفات المخلوقين. ومن حيث النظر أن كل من حيث العقل أو نظر العقل الأدلة المتقدمة أدلة نقلية آيات الحديث من الدليل العقلي ومن جهة النظر أن كل موجود يسعني رأى هذا دليل ضعيف. توقيع كل موجود قائم بنفسه كل موجود يسعني رأى نعم. ومن حيث النظر أن كل موجود يصح أن يرى وهذا على سبيل التنزل وإلا فصفات الخالق لا تقاس على صفات المخلوقين. فتعقب ابن التين من زعم أن الرؤية بمعنى العلم بأن الرؤية بمعنى العلم تتعدى إلى مفعولين تقول رأيت زيدا فقيها أي علمته. فإن قلت رأيت زيدا منطلقا لم يفهم منه إلا رؤية البصر. وإن زيده احتمل رأيته منطلقا احتمل أن تكون بصرية احتمل لكن هي في البصرية أفضل لأن الخبر أمر حسي لكن الواضح كما تقول رأيت القمر رأيت الشمس نعم. ويزيده تحقيقا قوله في الخبر إنكم سترون ربكم عيانا لأن اقتران الرؤية بالعيان لا يحتمل أن تكون بمعنى العلم. نعم عيانا هذا مثل كلام موسى تكليف مصدر مؤكد من معنى الفعل. نعم. وقال ابن بطال ذهب أهل السنة وجمهور الأمة إلى جواز رؤية الله في الآخرة. جواز يعني من حيث نظر العقل هي جائزة لكن من حيث دلالة الشرع هي حاصلة واقع. فرق بين الجائز والواقع. الجائز بمعنى أنه ممكن يصير فلا يلزم من الجواز الوقوع. نعم. ومنع الخوارج والمعتزلة وبعض المرجئة وتمسكوا بأن الرؤية توجب كون المرئي محدثا وحالا في مكان. وأول قوله ناظرة بمنتظرة وهو خطأ لأنه لا يتعدى بإلى وما تمسكوا به فاسد لقيام الأدلة على أن الله تعالى موجود والرؤية في تعلقها بالمرئي منزلة العلم في تعلقه بالمعلوم. فإذا كان تعلق العلم بالمعلوم لا يوجب حدوثه فكذلك المرئي. هنا انتهى النقل في تاريخ 16 كل تلخيص. وأما ما روي عمن تأول ذلك بأن المراد بإلى مفرد الآلاء وهي النعم فقد أبعد النجعة وأبطل فيما ذهب إليه. وأين هو من قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الشافعي رحمه الله ما حجب الفجار إلا وقد علم أن المؤمنين يرونه عز وجل. إلا وقد علم حتى إنها إذا قد علم. ثم تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما دل عليه سياق الآية الكريمة وهي قوله إلى ربها ناظرة. قوله على الأرائك ينظرون، الأرائك جمع أريكة وهي سرير مفروش. قال في الصحاح: الأريكة سرير يتخذ مزين في قبة أو بيت، والجمع الأرائك. وقال الأزهري: الأريكة كل ما يتكأ عليه. ينظرون إلى وجه الله وهو أفضل نعيم أهل الجنة، فأهل الجنة في النعيم والكفار في الجحيم محجوبون عن رؤية الله. فجمع عليهم بين نوعي العذاب، عذاب النار وعذاب الحجاب عنه سبحانه. بسم الله ما بأس الله سخط الله من عذاب الله. نعم. كما جمع لأوليائه بين نوعي النعيم، نعيم التمتع بما في الجنة ونعيم التمتع برؤيته. وذكر سبحانه هذه الأنواع الأربعة في هذه السورة، فقال في حق الأبرار: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. ولقد هضم معنى الآية من قال: ينظرون إلى أعدائهم يعذبون، أو ينظرون إلى قصورهم وبساتينهم، أو ينظر بعضهم إلى بعض. وكل هذا عدول عن المقصود إلى غيره، وإنما المعنى ينظرون إلى وجه ربهم ضد حال الكفار الذين هم عن ربهم لمحجوبون. ثم إنهم لصال الجحيم. وتأمل كيف قابل سبحانه ما قاله الكفار في أعدائهم في الدنيا وسخروا به منهم بضده في القيامة. فإن الكفار كانوا إذا مر بهم المؤمنون يتغامزون ويضحكون منهم، وإذا رأوهم قالوا: إن هؤلاء لضالون. فقال تعالى: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، مقابلة لتغامزهم وضحكهم منهم. ثم قال: على الأرائك ينظرون، فأطلق النظر ولم يقيده بمنظور دون منظور. وأعلى ما نظر إليه وأجله وأعظمه هو الله سبحانه. والنظر إليه أجل أنواع النظر وأفضلها، وهو أعلى مراتب الهداية. فقابل بذلك قولهم: إن هؤلاء لضالون. فالنظر إلى الرب سبحانه مراد من هذين الموضعين ولا بد، إما بخصوصه وإما بالعموم والإطلاق. ومن تأمل السياق لم يجد الآيتين تحتملان غير إرادة ذلك خصوصا أو عموما. قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى الجنة وما شاء الله من الثواب، وزيادة النظر إلى وجه الله. وفي الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كما قال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وأعلى ما أعطيه أهل الجنة من النعيم النظر إلى وجه الله، كما روى مسلم في صحيحه عن صهيب قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا ويريد أن ينجزكموه، فيقولون: ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة ويزحزحنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فينظرون إليه، فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليه من النظر إليه وهي زيادة. وبذلك فسر الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام. وقال غير واحد من السلف بالآية: ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. وبعد النظر إليه: ولما عطف سبحانه الزيادة بعد النظر إليه ولما عطف سبحانه الزيادة على الحسنى التي هي الجنة، دل على أنها أمر آخر وراء الجنة وقدر زائد عليها. ومن فسر الزيادة بالمغفرة والرضوان فهو من لوازم رؤية الرب تبارك وتعالى. إذا أطلقت الجنة دخل فيها النظر إلى وجه الله، وإذا ذكر النظر مفردا كان الأمر ظاهرا أو من عطفه خاصة العام. إن الوعد بالجنة يتضمن في كل ما يحصل لأهلها فيها من النعيم المقيم. نعم. قوله وهذا الباب في كتاب الله انتهى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. آخر الموضوعات التي استدل لها الشيخ من القرآن وهو مسألة الرؤية، وقد تركت فيها الأمة ذهبت الجهمية والمعتزلة وخوارج والرافضة إلى إنكار رؤية الله، قالوا إنه تعالى لا يرى ورؤية مستحيلة، كما أنه لا يأكل ولا يشرب كذلك لا يرى، وتعلق بشبهات وهو باطل مبني على باطل، فنفيهم للرؤية مبني على نفي العلوم. قالوا إنه يلزم من إثبات الرؤية إثبات الجهة، والله ليس بجهة، فهو باطل على باطل، ظلمات بعضها فوق بعض. وتمسكوا أيضا بما يوافق بما يرون أنه موافق لباطنهم من القرآن، كقول لا تدركه الأبصار، قالوا معناه لا تراه الأبصار، هذا دليل على قوله. والجواب عنها أن المنفي هو الإحاطة لا مطلق الرؤية، ولا يلزم النفي الإحاطة نفي الرؤية. وذهبت الأشاعرة إلى إثبات الرؤية، لكن على طريقتهم في التذبذب والتلكيك، فقالوا إنه يرى لا في جهة، يعني لا يرى من فوق ولا من يمين ولا من شمال ولا من تحت، يرى وبس، لأنهم أيضا يوافقون الجهمية والمعتزلة في نفي العلو، فقالوا إنه يرى، فكانوا بهذا متناقضين وفتحوا بذلك، جعلوا بذلك للجهمية سبيلا عليهم. وقول الحق أنه تعالى يرى ويراه المؤمنون يوم القيامة في عرصات القيامة وفي الجنة، يرونه عيانا بأبصارهم، والدليل على هذا آيات من القرآن، من هذه الآيات أصرحها وأعظمها دلالة قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وكل ما أولها به المبطلون فهو تأويل بارد مخالف لدلالة اللسان العربي ودلالة اللغة، وصرف للكلام عن ظاهر. فيجمع هؤلاء نفاة الرؤية بين التعطيل والتحريف لكلام الله وكلام رسوله. من الأدلة على ذلك قوله تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، قوله الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وحديث صهيب نص في تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله الكريم. فالرؤية إذا ثابتة بالكتاب وبالسنة المتواترة وبإجماع سلف الأمة ومن سار على نهجه، ومضمون هذا أن المؤمنين يرون ربهم، يرونه عيانا بأبصارهم من فوقه رؤية من غير إحاطة لا يلحقهم فيها ضيم ولا ضر، ينظرون إلى وجهه سبحانه وتعالى. وأسألك لذة النظر إلى وجهه الكريم، وهذا النظر هو أعلى نعيم أهل الجنة، وهذا هو الحق الموافق لصحيح المنقول وصريح المعقول. ونفي الرؤية فيه تنقص لرب العالمين، فالذي لا يرى ناقص، فيه تشبيه له بالمعدوم، لأن المعدوم لا يرى، وليس في كونه لا يرى مدح، إنما المدح في كونه يرى ولا يحاط به رؤية لعظمته سبحانه وتعالى وكبريائه. نعم. وهذا الباب في كتاب الله الكثير. نعم. من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. نعم. الله فصلا في سنة رسول حسبك. الله حسبك. وهذا الباب لهذا النوع من العلم، علم بأسماء الله وصفاته، في القرآن كثير. من تدبر القرآن طالبا للهدى، طالبا للهدى، تبين له طريق الحق، فيخذل أو يحرم من معرفة الحق صنفان: المعرض وسيء القصد. فالمعرض عن تدبر القرآن لا يهدى للحق بسبب إعراضه، والذي يتدبر القرآن لا طلبا للحق بل اتباعا للمتشابه، تتبع للمتشابه، فهو كذلك لا يهدى للحق. فهذا وهذا كل منهما ضال. أما من تدبر القرآن طالبا للهدى فالله تعالى يفتح عليه فهما في كتابه ويريه الحق حقا والباطل باطلا. صلى الله عليه وسلم.